وما بقيت معنش واو أوفاء هنا منقول واو أوفاء كل حرف عطف. نعم وما بقيت ما حرف نفي حرف نفي وبقيت ها المضارع الماضي المضارع ينتهي بأنيته فباقية في الماضي مبني الفتح والتاء للتأنيث إلا عامل ولا ملغى يعمل أو لا أو ملغى يعمل كيف يعمل مسبوق بنفي والجملة لم تتم فإذا ملغى ملغى حرف استثناء ملغى مفرغ فيكون دالا على الحصر الضلوع ها الضلوع اسم مفرغ نعم لكن ما هو محله محل وما بقيت إلا الضلوع من بقيت لكن قلنا الاستثناء لا يعمل مفرغ مفيد الحصر من بقيت إذا سألنا سؤال من فاعل مفروض ما وصفه الضلوع أسئلة لبالة همزة فلا مجدين هذا كيف تقطع هذا فلا مجدة الوزقة والطاعة فلا تابعة ما قبلها ولا حرف له مجدة المتابعة لا لا هنا تعمل عمل ليس بسم الله بسم الله مرفوع عن صافي الضمة ودقى في الماضي ايه؟ التأنيث نعم الفاعل؟ الفاعل هو ضمي مستفيد تقديره؟ هو هي ودقت ودق هي ودقى مفرده ومباشر يعني بقيت بعده ها؟ ها؟ اسمه اسم مجهول ايوه ولا ارض جمله الخبر ودقت فلا ودقت وقتها جمله فعليا هي خبر لا ولا ارض ليس ها لا ليس أرض اسمها أثقل في الماضي أثقل والفاعل قانون السكوت أثقل هذا والفاعل خبر يقال ولا أرض أو ولا أرض ولا أرض كذا أثقل أثقل ايش كيف هذا الشكل؟ في الماضي شاهد هو شاهد الليل مو أبقل هو مو وصف مو وصف هنا أبقل أي أنبت وصف قال والتاء مع جمع ها ولا أرض وليس ولا أرض لأنه نافية للجنس لكن ولا أرض معطوف أيضا وأيضا منه قول الشاعر فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها حوادث أودت

أبو عبد الله الطوالي من الكوفيين وأبو الفتح بن جني وتابعهما المصنف. ومما ورد من ذلك قوله يعني تابع المصنف في قوله وشذ نحوه يعني أنها موجودة وإن كانت على شذوذ. نعم اللحق ذا بيدي الخفتة ها؟ جد محاقق ذا بيدي الأخفش. نعم. ومما ورد من ذلك قوله لما رأى طالبوه مصعبا ذعر وكاد لو ساعد المقدور ينتصر. أيوة. وقول أيوة أعلم أو وجه الشاهد لما رأى طالبوه مصعبا ذعر الهاء يعود على من؟ على مصعب وهو متأخر في اللفظ ورتبة. وكاد لو ساعد المقدور ينتصر. أيوة لما أعلم وين وصل مراد تفضل لما بمعنى حين أي يأتي هذا لكن هنا يظهر أنه مشرر بمعنى الشرطية لما رأوه ذعروا لما رأوه ذعروا فيه اسم شرط غير جازم وهو بمعنى الحين يعني بمعنى الظرف يعني بمعنى الظرفية. نعم أيوة طالب فعل رأى يعني يفيد الظرف الزمانية طالب نعم فعل رأى أيوة مرفوع طالبون يعني لأنه جمع ذكر ثاني النون النون حذفت للإضافة وضاف الهاء أيوة مصعبا فاعل مفعول به لراء وذعر فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله والواو فاعل أيوة بعده حمزة واو حفظ كذا في الموضوع ناقص أيوة لو واسمه اسم كادة وراء هو أيوة إذن ضمير مستتير تقديره هو هو كادة لو حرف امتناع عن الوجود أيوة ممتاز زاد في الماضي امتناع الوجود امتناع امتناع لا الوجود لا لا هنا سياق وسياق تمني وكادة لو ساعد المقدور ويفيد التمني لكن من حيث الامتناع والوجود تقول لو جاء عمر لو جئتني أكرمتك فهو حرف امتناع لوجود لو جئتني لأكرمتك حرف امتناع لم يوجد الإكرام امتنع الإكرام لحرف امتناع لامتناع لو جئتني أكرمتك ما وجد الإكرام لأنه لم يوجد المجيء نعم زاد في الماضي المقدور المقدور فاعل ممتاز ينتصر في المضارع ايه الفاعل مفعول فاعل عائد على المقدور الساعد لم يوجد تقديره هو نعم وكاد هو طيب وجملة ينتصر ينتصر في خبر كاد ايوه خبر كاد نعم شيخ رأى ليه تعدين فيه ايش هو اللي تعدين فيه أرى وين هذا الله هنا بمعنى أبصر بصرية واضح نعم رأى بصرية بصر بعد نعم جواب كاد ها جواب كاد جوابه ذعر الجملة هذه ذعر وجملة لو ساعد المقدور معترضة لا محل للمعرض نعم وقوله كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدل ذعر هي جواب الشرط غير الجازم لا محل للمعرض أيوة. وقوله كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ورقى لداه ذا الندى في دار المجد طيب هذه الشواهد تحتاج الإعراب خلوها الدرس القادم إن شاء الله تعالى الحصة الجاية نأخذ النائب الفاعل إن شاء الله الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد